الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتي، في دورة المشتاقين والكلام عن الأشواق يهيج الأشواق وتتعدد الأشواق ويتحير الإنسان أين يذهب بأشواقه، إنها كثيرة. وقد نتساءل، هل يستوعب القلب كل هذه الأشواق؟ والإجابة بالطبع نعم، يستوعب. شوق جديد إلى حفظ اللسان. إخوتي، اللسان حفظه ليس بالسهل. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت التقوى في كل شيء سهل إلا في اللسان. هل رأيت قبل ذلك رجلا يتكلم عن التقوى في الكلام؟ أن يكون تقيا في كلامه، أن يكون تقيا في لسانه. ولعل هذا ما جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه، فدخل عليه عمر قال: ما سيب لسانك بتعمل إيه؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد. الله أكبر، أبو بكر الصديق يفعل هذا بلسانه، فماذا نفعل نحن وأمثالنا؟ أبو بكر الصديق يضع حصاة على لسانه يثقل بها لسانه لكي يكف عن الكلام، يجي يتكلم ينسى، ويجي يتكلم يلاقي حصوايا زلط على لسانه تتقل لسانه تمنعه من الكلام. سبحان الله، أقول لك إيه؟ تملى بقك مية عشان تبطل الكلام. الشوق إلى حفظ اللسان، الشوق إلى الصمت، الشوق إلى قلة الكلام. إخوتي، كل منا يحفظ آيات وأحاديث، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. قال: من حفظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل هذه الآثار وعشرات غيرها أنت تحفظها وتسمعها وتتكرر على مسامعك ليل نهار، ومع ذلك ما زلت تتكلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ألا تشتهي أن يحسن إسلامك؟ الشوق إلى حفظ اللسان. كنت من زمان اقترحت ستيكر، لزقة توضع على الفم أثناء رمضان مكتوب عليها: مغلق للتحسينات. يا له من اقتراح. الواجب اسمع آفات اللسان، اسمع دستور الأخلاق في الإسلام. الواجب العملي: ما يلفظ من قول لفظ إلا لديه رقيب عتيد. اتنين بيكتبوا كل حاجة، ما يلفظ من قول، أي قول، من قول، أي قول هيكتب عليك. الواجب العملي: عد كلامك. MP3 بقى سهل النهاردة بخمسة تعريفة. عايزك تحط نفسك في جيبك ويسجل 24 ساعة واسمع طول النهار انت قلت ايه. هتنكسف، هتستحي من اللي انت بتعمله واللي انت بتقوله. هيبعثك الحياة ان الله يسمع منك هذه التفاهات. من صمت نجا. الواجب العملي اسكت، اخرس خالص، ما اسمعكش تتكلم. اللهم قنا شر ألسنتنا.